الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن أهل الكلام يقفون من نصوص الكتاب والسنة التي تخالف عقولهم موقفين، أو هم ينقسمون إلى فريقين. أما الفريق الأول فيقولون العمدة على العقول، فما خالفها من النصوص رددناه ولم نلتفت إليه. وهذا يعيدنا إلى نقل كنا قد ذكرناه عن الرازي عندما قال ثم إن تبرعنا، إن كنتم تذكرون. هذا التبرع هو الفريق الثاني. فالفريق الأول الذي لا يتبرع، خلاص عارضت العقل لا ينظر إليها، هو الذي قال عنه شيخ الإسلام ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه وخلاص. الفريق الثاني هم الذين اعتبروا النص لم يردوه، قالوا انتظروا، أما النص لا نستطيع أن نرده هكذا، كفر، هذا كفر صريح. فحينئذ لا بد أن نجد حلا. فالفريق الأول من الفريق الثاني، يعني لو قسمنا الفرق إلى واحد اثنين، فاثنين ينقسم الألف وباء، فألف يقولون نتوقف، نقول هذا النص له معنى والله أعلم بمراده، لكن لا نرد النص. الفريق الثاني يحاول أن يجد له تأويلا أو تحريفا ليوافق ما عنده ما في عقولهم. فهذا هو الذي عناه رحمه الله بقوله ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع ترجعوا، فإن الحق الذي تعبدتكم به وما فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمدحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. شواذ اللغة هي التي لم تستعمل في لغة العرب استعمالا معروفا، لا كثيرا ولا قليلا. ففرق بين الشاذ وبين القليل. فأحيانا قد تكون اللغة قليلا سمعت عن العرب على قلة، وأحيانا قد تكون شاذة لم يرد فيها عن العرب إلا نقل واحد مثلا فقط، بل يكون هذا النقل قد نقل على الجادة ففيه روايتان. واضح؟ يعني مثلا وإن كان هذا ليس تماما ما نريده، لكن كقولهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، هذا البيت نفسه قد روي بلفظ قد استولى بشر على العراق، فأيضا يعني استوى هنا لا تسلم، فالبيت نفسه قد نقل بلفظ آخر. فمثل هذا هو الشاذ. من ذلك تأويل الأشاعرة للأصبع، بعض الأشاعرة يقولون المراد بأصابع الله عز وجل مخلوق خلقه الله تحمل عليه الأشياء التي تحمل على الأصبع، ولذلك سمي أصبعا. وهذا لا يعرف في لغة العرب أن يسمى المخلوق الذي يحمل عليه ما يحمل على الأصبع، لا يعرف في لغة العرب أن يسمى أصبعا. فمثل هذا حمل للألفاظ على شواذ اللغة. قال وحشي الألفاظ. وحشي الألفاظ بمعنى الشاذ. الوحش هو الذي لا يستأنس به. فما هو الذي ضد الوحشي؟ المستأنس. فما سبب الاستئناس؟ كثرة الاستعمال. وما سبب التوحش؟ قلة الاستعمال والبعد. فكانوا يقولوا وحشي الألفاظ أي قليلة الاستعمال. وأنت إن أردت أن تخفي مرادك عن السامع استعملت في الدلالة على مرادك الألفاظ قليلة الاستعمال وغريبة. إن كنت تريد أن تلبس عليه وأن تخفي عنه الحقيقة. قال وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله. إيش هو هذا؟ ما امتحنكم وما أنزله الله عز وجل أنزله ليمتحنكم لتخرجوه على شواذ اللغة وحشية الألفاظ وغرائب الكلام، كلها شواذ اللغة وحشية الألفاظ وغرائب الكلام بمعنى واحد، أي ألفاظ لا تستعمل في هذا المعنى إلا على ندرة شديدة أو على شذوذ، وليس هذا هو أسلوب من يريد البيان والهداية. لاحظوا كلام شيخ الإسلام يعيد الفكرة بطرح جديد ليثبت القاعدة في ذهن الطالب. قال هذه الطريقة الأولى للطريقة الثانية، وهي أن يمتحنهم بما أنزله ليخرجوه، والطريقة الثانية عندهم أن تسكتوا عنه لا تعلموا لا تخرجوه، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله لكن مع نفي دلالته الظاهرة، أي ظاهرة من عندي، أي ظاهر النص، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. يقول شيخ الإسلام هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، هذه حقيقة الأمر. العمدة هو العقل، ما أثبته العقل تثبته، ما نفاه تنفيه، أثبته النص أم لم يثبته، واضح؟ ما لم يثبته العقل فمنهم من نفاه ومنهم من لم ينفه، لكن إما أنه توقف فيه وإما أنه حرفه ليوافق العقل. وكلا الطريقتين مفادها أنك لا تعتمد على النصوص، ولذلك في كتب أهل البدع إن ذكروا آية فلا يذكروها من باب التأسيس وإنما من باب الاعتضاد فقط، يعني قد تجد آية أو أكثر قليلا في 20 مجلدا من كتبهم لا تكاد تجد 10 آيات ما تكاد، وهذه ليست ليبنوا عليها عقيدة وإنما يذكرها في آخر الباب بعد أن يؤصل وبعد أن يذكر وبعد وبعد وبعد ثم يذكر بعض يذكر آية إن ذكر أو أنه يذكر حديثا فقط ليعتضد به لا أنه يبني عليه عقيدة. يقول شيخ الإسلام وهذا الكلام أي كلام؟ أن العمدة في إثبات العقيدة على العقل، فالعقل هو المرجع، فما وافقه من النقل قبلناه وما خالفه من النقل تركناه. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه، انظر لدقة شيخ الإسلام رحمه الله، ما قال صرح به لكن قال صرح بمعناه، إذ هم لا يجرؤون أن يصرحوا بهذا النص، أن يقولوا الكتاب والسنة لا يؤخذ منها عقيدة، لا يجرؤون على ذلك، لكن معنى كلامهم هو هذا. قال قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم، هؤلاء إن كانوا قد صرحوا بمعناه لا يعني من لم يصرح بذلك أنه لا يقول بقولهم، هو لازم لهم جميعا. قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه بناء على ما تقدم. قالوا مضمونه، هل هذه الضمير ترجع إلى الكلام؟ قالوا هذا الكلام ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول المبعد عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، فإذا كان حديثا من أحاديث الآحاد ردوه بزعمهم أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة، وإن كان قطعي الثبوت متواترا قالوا دلالته ظنية، فعطلوا قطعية الثبوت وقطعية وظنية الثبوت، ما أبقوا شيء، ما أبقوا شيء. وما كان قطعية الدلالة إما أنهم تجرؤوا عليه وحرفوه مع ذلك أنه لا يحتمل، وإما أنهم أعرضوا عنه وقالوا هذا يخالف النص يخالف العقل والعقل مقدم عليه، إذ العقل أصل له، فعطلوا جميع النصوص. قال وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازع فيه إلى الله والرسول، هذا لازم قولهم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. وما الذي كانوا عليه في الجاهلية؟ لم يكن عندهم دين شرع، كانت عقولهم هي التي تحكمهم، مرجعهم كان العقل والعادات والتقاليد. قال وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. البراهمة طائفة تعيش كانت في الهند، ملاحدة أيضا، والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وتقدم الكلام عن هؤلاء. ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله؟ يريد أن يقول هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله وجعلوا شيئا آخر هو المرجع، فما الفرق بينهم وبين هؤلاء؟ الفرق الوحيد فقط ما هي المرجعية، فقط اتفقوا كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه رد على الجهمية والزنادقة، الإمام أحمد قال هم مخالفون للكتاب، مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، اتفقوا على شيء واحد وهو أنهم يخالفون كتاب الله، هم مختلفون في كل شيء إلا في هذا وهو أنهم يخالفون الكتاب. فهذه رابطة تربطهم جميعا، هؤلاء المتكلمون يرتبطون فيما بين بعضهم البعض بهذا الرابط وهو مخالفتهم لكتاب الله عز وجل. وهكذا هؤلاء إما كانوا يرجعون إلى عاداتهم وتقاليدهم أو إلى أعرافهم أو إلى عقولهم إلى آخره، وهؤلاء رجعوا إلى علوم الفلاسفة وإلى عقولهم. فما الفرق بينكم وبين هؤلاء؟ لا فرق في حقيقة الأمر، لا فرق. هؤلاء لا يعتبرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبرونهما مرجعا، لا يؤمنون بهما، وأنتم إيمانكم بهما إيمان لفظي لا حقيقة له، فأنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالكتاب والسنة ثم عند التحقيق وعند التطبيق لا تعتمدون عليهما في إثبات العقيدة التي هي أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كان هذا الرد أي الرجوع والرد عند التنازع إلى قياس العقول، هذا الذي سبق أن ذكره رحمه الله، أين ذكر هذا؟ عندما قلنا عن قياس العقول، نعم، ننفوه إليه عند التنازع، وإليه عند التنازع سبع صف عند الخشية، ومنهم من يقول على كل هذا ترجعون إليه. على كل حال ذكر هذا قبل ذلك أنهم إن تنازعوا يردوه إلى قياس عقولهم. قال لا يزيد الأمر إلا شدة. لماذا؟ الرد إن لم يكن الكتاب والسنة بل كان إلى العقول لا يزيد الأمر إلا شدة وصعوبة. السبب أن العقول مختلفة، ولاحظ أن شيخ الإسلام دائما يركز على هذه النقطة لأنها واقعهم. أنت إن نظرت في كتبهم تجدهم يقررون ما يناقض بعضه بعضا، وكل يزعم أن مرجعه العقل، فهذا لازم لا محيد لهم عنه. إلى أي عقل عند الاختلاف نرجع؟ إلى أي عقل؟ كل يدعي أن عقله هو المرجع. قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، وهذا الواقع، لا يستطيعون أن ينكروه، هذا هو الواقع أنهم مختلفون. قال: إذ لكل فريق طواغيت. والجميع درس رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفصول، وذكر فيها تعريف الطاغوت، وقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد الحد من متبوع أو معبود أو مطاع. المقصود كل شيء اعتمدت عليه واستعملته لتخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله فتخالف ما يريده الله عز وجل منك، هذا إيش يسمى؟ طاغوت. فكل طريق سلكته لتخالف به الكتاب والسنة فهو طاغوت باختصار. قال: لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليها. والطواغيت هنا هي العقليات القطعية بزعمها، هي القطعيات العقلية بزعمها. قال: وقد أمروا أن يكفروا بهم، أي بطواغيتهم. قال: وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى، وفي النسخة الأخرى: وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما حقق. هذه الآية من تأملها فما أقول هي ما أشبه هؤلاء المتكلفين، بل والله كأنها أنزلت فيهم، كأنها أنزلت فيهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهؤلاء المتكلمون يزعمون أنهم يؤمنون أنهم أهل السنة والجماعة، يقولون: نحن أهل السنة والجماعة، نحن نعمل بالكتاب والسنة. هذا زعم، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. من يحفظ التتمة؟ قلوا: فإذا اشتبكت دموع في خدود ترفع صوتها، تبين أن بكى ممن تباكى. طيب، فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا هو الواقع. هم يزعمون أن يؤمنون بالكتاب والسنة، وعند الاختلاف ما هو مرجعهم؟ ما هو الحكم؟ العقل، وهو طاغوت. قال: وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، ربنا عز وجل أمرنا أن نكفر بكل شيء خالف الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هي الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: ويريد الشيطان، هذا هو، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن طريق تزيين تلك الطواغيت لهم، فهو يوهمهم ويصور لهم أن تلك العقليات هي قطعيات وأنها أصل الدين. ولذلك تجد أنهم يسمون كتبهم أصول الدين، بل هم يقولون الأصلان. إيش تقصدون بالأصلين؟ قالوا: علم الكلام وعلم الأصول، أصول الفقه. فعلم الكلام هو أصل العقيدة، وأصول الفقه أصل الفروع. يقولون أصل للأصول هو علم الكلام، وأصل الفروع هو أصول الفقه، فيقولون هما الأصلان. وهذا من الكلام المجمل، فإن الإنسان إن سمع أن إنسانا يقول يجب أن نعتمد على الأصلين، أهل السنة إيش يفهمون؟ الكتاب والسنة. وعند التحقيق اكتشف أن الأصلين عندهم لا علاقة لهما غالبا بالكتاب والسنة، فإن هؤلاء لا سيما الغلاة منهم حتى في أصول الفقه كثير مما قرروا ليس بصحيح، ليس بصحيح. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. يا جماعة، الله عز وجل يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الصحابة يقولون كذا، إما نصا وإما ظاهرا. إيش يقولون؟ هذا يخالف العقل، والعقل أصلا للنقل إلى آخره. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله عز وجل حكم على من هذه حاله فأنه منافق، ولذلك نجد كثيرا من السلف كان يقول عن هؤلاء أنهم زنادقة، وهم زنادقة لا سيما الأئمة، أئمتهم ومنظروهم، وإلا فكثير من أتباعهم إنما اتبعوهم على جهل، على حسن ظن بهم، والله أعلم بما في القلوب، وأمرهم إلى ربهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ نسأل الله عز وجل أن تكون هذه حالهم في الدنيا قبل الآخرة ليتوبوا، وإلا إن بقيت حالهم هكذا فهذا الكلام لا يقولونه إلا يوم القيامة، وحينئذ لا ينفعهم. وقد مر معنا شيء من ذلك من هؤلاء الذين كانوا يقولون لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطوحت وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادمي إلى آخره. فهؤلاء منهم من اعترف بهذا وقال أنا لم أصل إلى شيء، ونهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم وأجسادنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وسائر دنيانا وغالب دنيانا أذى ووبال، ولن نستفد من سعينا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيلة وقالوا. هم اعترفوا، ما سلكنا هذا الطريق إلا أن نريد الإحسان والتوفيق، لكن ما وصلنا إلى شيء. فمن ندم في الدنيا وتاب فهذا من فضل الله عليه، وإلا إن مات على هذا فالويل له إن لم يتغمده الله عز وجل برحمته. يقول الشيخ رحمه الله فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، ثم علق الشيخ قال والدعاء إليه أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، والدعاء إلى سنته في حياته، الدعاء إليه وأن تذهب إليه عليه الصلاة والسلام، وبعد موته وأن تتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. قال فإن هؤلاء أي أهل الكلام المبتدعة إذا دعوا إلى ما أنزل الله الكتاب وإلى الرسول، يعني إذا دعوا إلى ما أنزل الله ودعوا إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول بعد موته ودعاء إلى سنته، ماذا يكون موقفهم؟ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون جملة، وهم يقولون هذه جملة إيش يا شيخ محمد؟ جملة حالية، أي حال كونهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا، نحن لم نرد إلا الإحسان، ما أردنا الشر، أردنا الخير من حيث العلم في تحصيل العلم وفي تحصيل العمل، لأن البدعة تدخل في العلم وتدخل في العمل. قال إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، ما سلكناها إلا تنزيها لله. هم إيش يقولون؟ هذا لا يليق بالله، هذا لا يليق والله، ورب عز وجل ينزه عن المكان، واضح؟ وهذا يستلزم تجسيم، والله عز وجل منزه عن أن يكون جسما، وهم يزعمون أنهم ما سلكوا هذا إلا يريدون إحسانا وتوفيقا، واضح؟ قال والتوفيق أي أيضا قصد التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. قالوا لما رأينا أن ظواهر النقل تعارض العقل أردنا فقط إيش نفعل؟ أن نوفق، فحرفوا النقل ليوافق العقل. ثم بدأ شيخ الإسلام رحمه الله في مقطع جديد يريد أن يبين لنا من أين جاءوا بهذه العقليات التي زعموا أنها قطعيات، ما هو مصدرها؟ فإنك يا طالب العلم إن عرفت مصدر هذه العقائد وهذه المناهج وعرفت أن أصلها فاسد، عرفت أن ما بني عليها فاسد، وكل هذا سبق أيضا الكلام عنه. فنحن الآن نمشي إن شاء الله بنوع سرعة، ليس سرعة كثيرة تروح الصلاة بدون نقص مع كل كلمة ما استطعنا لذلك وما احتجنا، لكن نمشي. وهذا يتطلب منكم أن تكونوا قد درستم ما مضى وأن تقرأوا وتحضروا حتى ما تخرج من الفتوى الحموية إلا وقد حققت المطلوبة منها. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن تنصرفوا اسم الشيخ سام، أولا جزاك الله خيرا.